Se les cuida de Hawái. Se les cuida de Hawái. Thank you. لا أرجع تكون جاء المطلوب، فإذا سئلت كيف كنت راغبا. قال الإمام أحمد: جاء الله راغبا، فكيف هي سؤال عن الحال؟ ولهذا أخطأ بعض من المحكومين تلك الكلمة التي شاعت بذاعتها عند كثير من الناس عندما تسأل الرجل وتقول له كيف حالك، فقال هذا خطأ. والصواب أن تقول كيف أنت، لأن كيف هي سؤال عن الحال، فكيف تزيد مع كيف الحال فيكون هذا أكثر. أقول: صدق من قال هذا لبني عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن العرب الأوائل. لا سؤال لهذه الكيفية، سؤال لهذه الجملة. المقصود حتى لا تفكر أن الكيف هو الحال، هو الهيبة، هو الهيبة الثالثة الباسطة التي ينبغي أن يهيئ بها الإنسان نفسه عند نقص هذا الشرط. كيف نستعد لرمضان؟ نستعد ومن أفعال القلب، والاستعداد على وزن الاستفعال، واستفعال إخواني تأتي في لغة العرب على نوعين. الطرف الأول على طلب فعل الشيء، تقول: استغفر طلب المغفرة، استكتب طلب الامتداد، استرحم طلب الرحمة، استقرار طلب الضرار. تقول هنا استعدت، يعني طلب العودة. كيف تجعل لنفسك عدة لشهر رمضان؟ ما هي العدة التي ينبغي أن تحضرها وأن تهيئها لهذا الشهر العظيم؟ الطرف الثاني استفعل بمعنى سلطة الشيء، هذا أساس في علم التفسير. وهذا كما تقول العرب استمر الجبل، أي سار جبل نقدا، استحجر الطين، صار الطين في غرابة. وهذا كما في قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. إياك أن تفهم الاستئناس هنا استيأس بمعنى أن الرسل قد يأس، واليأس من روح الله من كبائر الذنوب كما صح ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا صار الرسل في حالة يأس، إذا كيف نستعد؟ كيف نحضر ونهيئ العدة لشأن رمضان؟ وعلى الله أن الإنسان إذا أراد أن يختم على عظيم، أو أراد أن يشبع على رأسه، أو أراد أمرا عظيما من الأمور المادية يشوف عليه، فإنه لا بد وأن يقدم قبل ذلك عدة، لا بد وأن يهيئ زادا وثوابا نصوحا. أنبه هنا على خطأ يقع في التفسير، ظن بعضهم أن نصوحا كسوة، أما ظن أن نصوحا له وتعالى أن نكون كتوبته، وهذا خطأ في اللفظ والمعنى. فلو كان المراد هذا لكان تقدير الكلام وتقريره في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، لا توبة نصوحا. النصوص وصف لهذه التوبة نعم لها، ينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة مخلصة. فإنك تقول أنا أصحت ذنبا إذا أخذت من كل شائبة، فكذلك هنا التوبة ينبغي أن تخلص من كل كبر، من كل دنس، من كل لبس. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر إلى الله عز وجل للناس جميعا بالتوبة، بالرجعة الصادقة إلى الله عز وجل. إذا فهذه أول عدة، وهذه أول درجة يضع فيها الإنسان قدمه في تهيئته لنفسه لشهر رمضان. لأن الإنسان إذا دخل على شهر رمضان بذنوب وبخطايا وبآثام، فإنه والله سوف لن يذوق حلاوة. بعض من السلف يقول: سلبت حلاوة قيام الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعل لنا الصلاة أبدا آية من الآيات بينة من البينات حتى يمتنع قوامنا منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال فجاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت أصبح له من صفى لها فمن نفع منه بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت له باب التوبة فإن من أسرار الله سبحانه وتعالى في الأمور لا نجيب من عباده يكون العالم غضبا على من دونه جميعا. وهو طاعه طاعه الله سبحانه وتعالى من دونه. رضي الله عنه في مسلم صحيح الا في حديث انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله افرح بتوبه عبده اذا تاب اليه من احدكم اذا كان على راحلته بارض فلاته فجاء واستظل تحت ظل شجره فذهب الطيور راحلته حتى لا يسلم فنام فاذا براحلته ترجع اليه وراى له راحلته بين يديه فاذا به يكون من شده الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا تأمل معي في هذا المثال واعلم أن المثال في القرآن الكريم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الاعتناء بها ينبغي الاعتناء بها النبي صلى الله عليه وسلم يمثل حالة ذلك عند رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى بحاجة تتمر وعليها طعامه وشرابه استحضروا هذا المعنى وتأملوا في فرح هذا الرجل برجوع هذا هذه الدابة تأمل الله أفرح بتوبة عبده هنا تلتزم عباده والله عز وجل له صالح بعبده يليق بجلاله وكماله ليس كفرح المقيم الذي يليق العظيم عليه وافتقاره وابن القيم هنا قال لا صاحبا كيف يفرح ربنا منا ان رجعنا اليه ربك يفرح منك كيف تغير عليه موسى كيف تبتعد عنه اذا فاول درجه نضع عليها هذا بين في تهيئتنا لانفسنا لشهر رمضان وهو سبب للتوبه غير انني اصبته باهميته ورب المظالم والاستحلال يقول العلماء اركان التوبه ثلاثه الندم والاقلاع والعزم فاذا كانت بحق ادميه فانها هذه الثلاثه زياده على الاستحلال وترضي هذا الرجل الذي اتمت بحقه هذا وهذا امر نفسي ينبغي ان وكل عليه قبل شهر رمضان والا ضيعت نفسك ولقد ضرب غريب المسالك من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرض او شيء فليتحدثه يوما قبل ان لا يكون ثم دينار ولا درهم فيأخذ من حسناته قدر مظلمته فإن ذهبت حسناته أخذ من سيئاته فحملت عليه وحديث مسلم معروف مشهور عنده وروى الحاكم بسبب صحيح عن ابي عثمان عن جريجة بن اليمان وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعدد ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع للعبد أو لا يغفر للعبد صحيفته يوم القيامة حتى يرى أنه ناجي لا تغفر صحيفة العبد يوم القيامة فإذا رفع إليه قال عفوا وظنت أنه سيد قال صلى الله عليه وسلم فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى لا تبقى عنده حسنة جاد الغفلة جاد الرحمة جاد العظمة حتى لا تبقى عنده حسنة ثم يحمل عليه من سيئاتهم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فالاستحلال لا بد منه واصحاب نبينا والتابعون من اسلافنا اهتدوا

أفلا يتدبرون القرآن But أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأن آمركم أن تعملوا. أما أن آمركم أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب ثوره، فقال له أنت عبدي وهذه دين، فعمل العبد وأعطى المال لغير سيده. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل يرسم وجهه لعبده في صلاته ما لم يلزم، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره عدوه فقيد يده إلى عنقه وقدموه ليردفه نطقه، فقال: أفدي نفسي منكم بالكثير والقليل، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل مع عصابة معه سرة فيها مسك، مع عصابة مش عصابة أسلاك، مقصود عصابة الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أهل مجلس: اللهم إن تحرك هذه العصابة، وبعضهم ضرب الله بالضم العصابة فلن تعبد في الأرض. المقصود هذه الجماعة التي اجتمعت على شكلها، معه عصابة معه سورة فيها مسك يعجبهم ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم منه. فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه عدوه فهو يمشي على يده فضرب منه حتى أتى حصنا حصينا، فلما تحصن منه قال يلحق به، وكما قال صلى الله عليه وسلم الحديث قال: وكذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان إلا العذاب الساعي التنفيذ لابد وان يهيئ الانسان نفسه لفكر الصيام، بمعنى لا تنتظر حتى ياتي شهر رمضان ثم تاتي الى امام المسلمين. الابر هل تفطر او لا تفطر؟ والاحسن ان تنتظر على الامام حتى يمل المتكلم المسلم. لا، تبقى في هذه العباده التي تريدها قبل ان تصل اليها، ولا تملك. لا اريد منك ان تكون فقيرا عالما، لكن على الاقل ما يجب عليك من ذلك. لا بد ان تعلم الفلانيه وانه لا بد من تبييتها الى غير ذلك من مسائل الصيام. هذا من الامور الضروريه. الثامن، اسال الله ان يختار لي اياه في النار. العمره في رمضان تعلم حده معي، وهذه تحتاج الى تهيئه قبل هذا. الأمر التاسع، الأسحار مع الإخوة والمستغفرين من الأسحار ومن أسحارهم يستغفرون. هذا الوقت ما ينبغي تركه أبدا، ونحن تفرطنا فيه. وقت السحر مع استغفار الله سبحانه وتعالى، ولقد ضرب الطبراني وغيره بسند صحيح عن الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى طوبى ويشرف طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن زبير بن عوام بسند صحيح ايضا أيوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان تسره صحيفته يوم القيامه فليسلم نفسه. اللهم اغفر. الامر عاشر، وتلك عشرة كبيرة، الدعاء غير صحيح. فما ينبغي صديقه الدعاء في رمضان وشهر رمضان. وتعلمون ان السلف الاوائل كان يسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغه رمضان، وهذا من الحكمة. الانسان عليه ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى سوف يغرق ان لم يسجد. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يتق الله يغضب عليه. وصدق الشاعر عندما قال: لا تزل بني ادم حدثا وسل الذي ابوابه لا تهجر. الله يغضب ان تردد له بني ادم في المسلمين. فكيف تطلب الذي يغضب ان تردد له وتدعو الذي يغضب ان تردد له؟ واعلم ان الداعي لله سبحانه وتعالى كما روى النسائي وغيره من سنة صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوته ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى. ما من دعوه الا وسوف تنام بها احدى، فاستكثر من الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ان يعذب الله له دعوته، اما ان وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه مسؤول لها. فقال أصحابه: من جنى من جنى صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. وصح الحديث وهو حديث جميل: من صرفه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكور فليكثر من الدعاء في الرخاء. حديث عظيم. ونحن نريد استجابة الدعاء عند الشدائد، عند الضغط، عند الهم، عند الغم، عند الدين، عند قلة ذات اليد، هي شاهد فيما يعيشها الناس. فمن أراد أن يستجاب له في هذه الشدائد، في هذه الهموم، في هذه الغموم، فعليه أن يكثر من الدعاء في الرخاء. إذا كان رخيا في عائشة طيبة هنيئة، عليه أن وعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الدعاء عنده انه كان يرفع، وهذا امر متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في اوقات كان يرفع يديه مع الدعاء. وقال بعضهم: كان اذا رفع يديه هكذا هذا الى الله، فاذا اراد الاستغفار والمساله فانه يرفع الشروع، فاذا اراد الدعاء بدون اجتهاد فإنه يرفع يديه هكذا. وجاء عن ابن عباس أنه يضم إحدى يديه للفقراء، إنما يكون يديه. جاء هذا في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويكفي في ذلك ما رواه له سنة صحيح عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حلي كريم ستير يستحي من عبده ما رفع إليه يديه أن يردهما ستر وخالف. إذا فرفع يديه بالدعاء هذا من أجمل الصور التي تدل ونرجع إلى ما بدأنا به من المسكنة وتدل على المسكنة وعلى التواضع وعلى الذل لله سبحانه وتعالى. ولها أوقات معروفة وأسئلة معلومة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يجعلنا ممن يستمعون قول زيد بن عمر أحسن، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا التوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا فوق الأرض، وأن يرحمنا تحت الأرض، وأن يغفر ذنوبنا يوم العرض، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم مجلسه إلا بذكر هذه الكلمات: اللهم سبحانك من شرك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا صاحب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعيل وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل صفتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ عنا، ولا إلى الآن مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأعتذر لإخواني عن التقريب، فإن الموضوع هو الذي Thank you.